والباقي يطبلون لهم ويقولون هؤلاء معهم رجال الغيب. فاذا اصبح الامر امر ديني وامر امني وامر سياسي وامر دولة، الارض بتنسحب من تحت ايديكم، البلد بتأخذ منكم، بلاد المسلمين، يقتل المسلمون ومعه القاذان، معه ابن السكران يقود المسيرة. ابن السكران هذا كان من هؤلاء الذين يدعون العلم بالغيب، يسير ممسكا بخيل او بالحصان الذي الجواد الذي يركبه قاذان ويسير به ويقول معي رجال الغيب، ورجال الغيب مع قاذان ذلك المجرم التتري. اذا كان لابد ان يظهر شيخ الاسلام ويوضح هذه الحقيقه ويقول هؤلاء ليس معهم ملائكه، وما تتنزل الملائكه على امثال الكفار الذين جاءوا لوحد الامه الاسلاميه والقضاء عليها. فاذا كان لابد وان يوضح ذلك شيخ الاسلام رحمه الله عليه، وربما كان الشارح كذلك في زمنه لانه تلميذا لابن كثير، للامام ابن كثير المفسر الشارح، وربما كانت الفتنه عامه وقامه في ذلك الزمان فاحتاج الى ان يذكر كلام شيخ الاسلام. فحتى ولو قلنا نحن الان اننا من الممكن ان نستدرك على الرجل، الا انه لا نعلمه كيف كان الزمان وكيف كانت الظروف، حاكم كل مؤلف الى ايه عصري. يعني انا بعد ان استدركت عليه ككتاب شرح الا اني التمس له العذر لاننا لا نعرف الظروف التي الف فيها هذا الكتاب، واخدين باب عشان يكون في انصاف. احنا بنتعلم يعني بنتعلم من علمائنا الانصاف. فشيخ الاسلام هنا قال: واما من زعم ان الملائكة او الانبياء تحضر سماع المكاء والتفضية محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر، بل انما تحضره الشياطين وهي التي تنزل عليهم وتنفخ فيهم. وبدأ يذكر ادلة على ذلك رحمة الله عليه، ثم يقول، وهذا موطن الشاهد: وقد كوشف جماعات، كوشف يعني ده حدثت لهم المكاشفات، كوشف جماعات من اهل المكاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماعات الجاهلية ذات المكاء والفضية، وكيف يفر الشيطان عليهم حتى يتواجدوا الوجد الشيطاني، حتى ان بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين، طار واصبح يرقص، واحد من شيوخهم حملته الشياطين فصار يرقص والناس تنظر اليه على انه رجل من اصحاب الكرامات بيطير في الهواء وبيرقص في الهواء. يقول: وراى بعض المشايخ المكاشفين ان شيطانه قد احتمله حتى رقص به، فلما سرق بشيطانه هرب الشيطان وسقط الرجل على ام راسه. وهذه الامور لها اسرار وحقائق لا يشهدها، اسمع الخارق اللي لعبه الشرع لها اللي هو الصراط المستقيم والحجة. قال: وهذه الامور لها اسرار وحقائق لا يشهدها الا اهل البصائر الايمانية والمشاهد الايقانية، ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة واعرض عن سبيل المبتدعة فقد حصل له الهدى، وخير الدنيا والاخرة فقد حصل له الهدى وخير الدنيا والاخرة. وان لم يعرف حقائق الامور بمن اسمع، يعني ممكن تكون انت مش عارف الموضوع بس انت ملتزم بالصراط المستقيم، وان لم يعرف حقائق الامور بمنزلة من سلك السبيل الى مكة خلف الدليل الهادي، فانه يصل الى مقصوده ويجد الزاد والماء في مواطنه. وان لم يعرف كيف يحصل ذلك وسببه، لا يعرف، انت بتركب الطيارة مع الطيارة بتاعت حاجة ولا تعرف وصل ازاي، فجأة تلاقي نفسك وصلت الى هناك لانك ركبت مع الدليل الهادي الصادق. تخيل لو ركبت مع واحد ما عرفش الطريقة يوديك فين. ولذلك قال: وان لم يعرف كيف يحصل ذلك وسببه، ومن سلك خلف غير الدليل الهادي كان ضالا عن الطريق، فاما ان يهلك واما ان يشقى مدة ثم يعود الى الطريق. ثم يقول: والدليل الهادي من هو؟ من الدليل الهادي؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله الى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام، وهاديا الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. واثار الشيطان تظهر في اهل السماع الجاهلي مثل الاذباب والارغاء والصراخات المنكرة ونحو ذلك مما يضارع اهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان، ولذلك يجدون في نفوسهم، اسمع، من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت

دار زاد المعاد في الشيخ زايد, ولذلك ينزل على الموقع اليوم علشان يبقى شرحنا الحديث بس في محاضرة اخرى. انا كنت ناوي اشرحه هنا ولكن جات لي محاضرة في زاد المعاد في الشيخ زايد عند فضيلة شيخنا الشيخ حسن عبد الله البنا, فشرحناه في حضوري والحديث موجود, بس اخونا صلاح يعني دخل علينا به اسبوعا تقريبا مش عارف اخره ليه, لازم ينزله عشان ينزل بقى مع الدرس, يبقى كده شرحنا حديث الولي مع هذا الدرس. ونقف على قول المؤلف وقول المعتزلة في انكار الكرامة ظاهر البطلان, يبقى ده موضع درسنا القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.